حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين. إذا كان الحاجبان متصلين اتصالا ظاهرا كما لو كان خطا واحدا فلا بأس من إزالة ما بينهما من شعر من باب أيضا إعادة الخلقة إلى طبيعتها التي خلق الله عز وجل الناس عليه. أما إذا كان مجرد شعر خفيف يمكن أن يتجاوز فلا ينبغي أن نزيله لئلا يفحش ونحتاج بعد ذلك إلى إزالته بطريق أو بأخر. ولو استعملنا ما يعرف بالتشقير لكان أولى خروجا من الخلاف. والتشقير كما تعلم الأخوات أنه استعمال سائل معين لونه قريب من البشرة يغطي بعض الشعر الذي تريد المرأة أن تحجبه من الحاجب أو ما بين الحاجبين أو في الوجه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به على الراجح حتى وإن أرادت أن تخفف من كثافة حاجبيها بعض الشيء فلا تتنمص، ولكن يمكن أن يكون هذا التشقير بديلا لمسألة النمص المحرم شرعا. والله أعلم.